الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من تراب

فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الحق وما من إله إلا الله قصص الحق وما من إله إلا الله قصص الحق وما من إله إلا الله الفاتحة